ذكرتم الأنف الذي جاء في إسبال القميص، هل يفهم منه التحريم؟ إيش؟ في إسبال عفوا القم، هل يفهم منه التحريم؟ طبعا. شيخنا